تفسير التوبه اللي عمر عامل فيه ابدا. واللات والعزى عمركم ما جبتوا في عامل فيه يا لات ويا عزى شد حيلك واحمي البيت. اذا في الخلاقه اللي بينك وبين محمد الذي عصم الدار يومئذ هو ربك. فاذا كنتم يا اهل قريش منصفين انتم تدعون الى الله الذي لجأتم اليه يوم بطل كل ما تلجؤون اليه فنصركم. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. والعصف ماكول اللي هو انت عارف اللبايه اللي بتقزقزها لما تسيب انت القشر بتاعها بس هو البقول التي يؤكل لبها ويطرق قشرها. تبقى حاجه عامله زي حاجه يعني اتاكلت واتبردت واتبهدلت وخلاص انتهى الامر عند هذه. كده يا اخوه جاءت حادثة الفيل في الواقع لتنبه الناس تنبيها إلى هذا التوحيد. بعد 50 يوما فقط من انصراف الفيل وأصحابه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد وقد سبقت بركته إلى الكون. وعايز أقول لكم إن الرؤى التي أشرت إليها في الأسبوع الماضي أن جده رأى رؤيا أن ظهره تخرج منه سلسلة عظيمة طرفها في المشرق وطرفها في المغرب وقد وصلت بين السماء والأرض. ثم في الرؤية عادت لتصير شجرة أفرعها تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها وأوراقها لآلئ من نور يتعلق بها أهل الأرض جميعا. فلما عرضها على العرافين وعلى من يعبرون الرؤية أولوها أن ولدا من أبنائه سوف يولد له حال زمن ميلاده ستدين له الأرض كلها. وبينما هو جالس بين يدي من يعبر له الرؤية جاءت الجارية تقول له لقد ولدت آمنة ولدا لولدك عبد الله اللي كان مات كما تعلم. برضو الحقيقة أمه رأت رؤيتين. الرؤية الأولى كما ذكرنا في الأسبوع الماضي طبعا الأول إن هو أنها رأت نورا عظيما يخرج منها. وهقول لك دلوقتي جزء من معنى هذه الرؤية لأن الرؤية دي هنفضل كل 3-4-5 دروس نروح عايزين شيء منها. رأت أن نورا عظيما يخرج منها تضيء له قصور بصرى من أرض الشام. ثم رأت مرة أخرى هاتفا في الرؤيا يقول لها انك حملت بسيد هذه الامه. اذا وقع على الارض عجيب التعبير ده اذا وقع على الارض تقول اعيده بالواحد من شر كل حاسد ثم سميه محمدا. وقلت لكم في الاسبوع الماضي ان كلمه اعيده بالواحد التي لقنتها امه علشان كانوا يعوذون المواليد بالاصنام هم. فأراد الله أن يعصم رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يعوض بالأصنام ولو في لحظة أن يقع على الأرض. ثم تعرفون أن أباه قد مات ويا إخوة ما قاله الرواة. ظلوا فاكرين ده لأنه لما هنيجي نتكلم عن وفاة أمه ستجدون فيها أيضا نفس السر. سبحان الله أبوه تزوج بالأمه والتقى بها وتركها قبلة ثم سافر في رحلة للتجارة إلى الشام. وهو راجع ومشي من مكة وصل للشام تاجر وباع واشترى. وبعدين وهو راجع قبل ما يوصل مكة بمدة طويلة أصابته حمى قاتلة حمى شديدة جدا. نوديه فين؟ قالوا نوديه بيت أخواله اللي هم أولاد عدي بن النجار. فين دول؟ برضه في يثرب. افتكر عشان لما هاجي لوفاه امه هفكرك بيه. ابوه اخواله موجودين في يثرب طب نعمل ايه؟ نوديه لهم بقى لانه ده. فمكث عندهم شهرا حتى ارسل ابوه لعبد المطلب بعت له اخوه كبير الحارث قال له روح شوف يا ابن اخوك بقى له شهر عيان عند الناس دي شوف اخباره ايه. فذهب فوجده قد مات ودفن في يثرب. يثرب دي اللي بقى اسمها ايه بعد كده؟ مدينه منوره. ففي هذه الحال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني كما ظهرت بركته وهو جميل فقد ظهرت بركته وهو وليد، لأنه وهو جنين أمه تقول لها لم تشعر أبدا أبدا بأي شيء مما تشعر به المرأة الحامل، بدرجة كل الذي شعرت به أنه قد انقطعت عنها الدورة الشهرية للحيض، بس هو علامة أي واحدة بتحمل بينقطع الحيض عنها. بعد ذلك لا شعرت ثقلا ولا تعبا ولا مرضا ولا شيء إطلاقا، وكانت تعجب وكانت تقول لقد مر في قلبي كما يمر الماء الرقراق، مية عذبة سلسالة، ولم تشعر بأي تعب. أيها الإخوة، هل تعرفون معنى أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معنى هذا أن هذا الكون الذي يتحضر منذ خلق الله آدم لاستقبال هذا النبي الخاتم، قد بدأت ساعات العظمى التي يمارس فيها هذا النبي الخاتم وجوده على الأرض. الرسول ذكر في حديث صحيح له سيد ولد آدم ولا فخر، وقال وقبل أن يولد آدم أنا سيد خلق الله. عندما تأتي اللحظة التي يولد فيها هذا النبي، معنى ذلك أن كل من حوله سيسعد بهذا اللقاء. البلد التي ولد فيها هي خير البلاد، القرآن هو خير الكتب، الشهر الذي ولد فيه شهر ربيع هذا هو شهر مبارك لما حدثت فيه من أحداث الرسالة، وخصوصا الميلاد والوفاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يولد ستبدأ بمولده تلك البركة التي تكون في هذا الكون، لدرجة أنك تجد أنه صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى الدنيا وفي وجوده فيها يقسم الله تعالى بهذا العصر. لذلك من المفسرين من فسر القسم الذي أقسم الله به حين قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال هو عصر التحولات الكبرى، عصر الانقلابات العظمى، وهو عصر وجود النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحولت به الجاهلية إلى نور، والذي خلي بالك أن كل الأنوار التي سبقت الرسالة المحمدية كانت تقعد مدة وتتحرك وينتهي. ولذلك لما بعث النبي كانت الأرض كلها جاهلية، إنما بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد نور شاء الله أنه لن ينطفئ ولن ينقطع أبدا إلى يوم القيامة أبدا. إنما قبل كده دعوة موسى حرفت وبدلت، دعوة عيسى كذلك، لما جاء وقت الرسالة ما كانش فيه ولا واحد مؤمن على وجه الأرض كلها، إنما بمولد الرسول إلى يوم القيامة لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم. وكما أن البركة كانت في حمله كانت في مولده، أولا يحكي الرواة كلاما كثيرا، الحقيقة أنا مش عايز أذكره لأنه يعني أذكر لكم بعضا. أولا يذكرون أنه ولد وكأن سنه سنة، ولد قويا لم يقع لم تستقبله قابلة، وإنما فعلا كما ورد في الرؤية التي رأتها أمه، فإذا وقع على الأرض وإذا به يخرج من بطن أمه على الأرض معتمدا بيديه وركبتيه على الأرض شبه هيئة الساجد، وهو هكذا دون أن يكون به الضعف الذي يكون في المواليد ولا يكون فيه ولا تستقبله، وفوجئ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا المولود ينزل على الأرض بهذه الهيئة الكبرى. وبمجرد نزوله انقلب الكون. ازاي؟ اولا انا لا اريد ان يستغرب المسلمون الذين قرروا ان تكون عقولهم محترمة ان لا يستغربوا هذا الذي سأقول، لان هذا الكلام من البركات حتى حصلت في ميلاد المسيح عليه السلام، حتى في ميلاد النبيين. في اللحظة التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدثت تغيرات في الكون، وخصوصا لاصحاب العقائد الفاسدة. فمثلا الكرد والرومان والنصارى واليهود وعبدة الأوثان، فوجئنا بأن الرومان تظهر عندهم فجأة نور تضيء به أرض الشام وقصور الروماي وقصور بصرى، نور مدهج في ظلمة الليل أيقظ كل النائمين. وخرجوا يستجدون الأمر فوجدوا نورا يجوب السماء، ثم خلف وراءه نجما ما رآه أحد قبل هذا. وكانت هذه من الحوادث التي مرت بأبي النصارى من بلاد الرومان وبلاد الشام التي شايعت الرومان. ثم تفاجأ بالفرس اللي هم المجوس الذين يعبدون النار، فبيعبد النار، إذا بهم في ليلة واحدة تحدث أربعة أمور مدهشة. الأمر الأول أن تنطفئ فجأة نارهم المقدسة التي كانت منذ ألف سنة، منذ ألف عام لم تنطفئ أبدا، عالين عليها ليل ونهار، يرموا فيها حطب، يرموا فيها حاجات اللي بتعليها، ألف سنة لم تنطفئ، وكانوا يعتبرون أنهم أجيال مرضي عنها لأن النار المقدسة لم تنطفئ طوال ألف سنة. ولذلك سادوا الدنيا ووصلوا، فضل يفسروا بقى نسدنا الدنيا وأصبحنا سادتها وأجيال مرضي عنها ونارنا لا تنطفئ. فجأة النار في منتهى علوها إذا بها تنهد حتى تخمد وتنطفئ النار فجأة. وفي نفس الليلة في نفس الوقت إذا ببحيرة عندهم مقدسة يشربون منها ويقولون هي الاستشفاء وهي الماء التي مش عارف رضيت النار عنها، وإن النار غضبت على كل ماء لأن الماء تطفئ النار إلا ماء بحيرة ساوة، عشان الكلام الحلو ده هو اللي هو بيتقال. إذا بهذه البحيرة فجأة الناس رايحين يشربوا منها ولا حاجة، إذا بها تغيض ماؤها وتذهب في الأرض وتصبح هذه البحيرة المقدسة المياه فيها ضائعة. ثم تحدث واقعة ثالثة، وهو أن قصر كسرى، إيوان كسرى، الإيوان يعني القصر، يحدث به دون غيره زلزال يزلزله، وهذا الزلزال يؤدي إلى سقوط 14 غرفة من غرف القصر، 14 شرفة بغرفها من غرف القصر، مصيبة. وأقول لك دلوقتي، فشاهد في منامه يقول رأيت إبلا صعابا تقود خيلا عرابا. إبل صعبة مسك الخيل وقاعدة تقودها، إبل دي تيجي من بلاد العرب، والخيل كانت طيب في بلاد العرب لكن كان الفرس يستخدمونها كغيرهم في المعركة. فلما صبح العراس الصبح راح لكسرى قال له يا جلالة الملك أنا عندي رؤية، رأيت إبلا صعابا تقود خيلا عرابا. يعني جمع الملأ الأعلى، ملأ الأعلى لدولة الفرس، جمعهم وقال لهم جمعهم ليه؟ عشان الرؤية، لأنه اللي شافها واحد من المباركين من كبار علماء النار وعبدة النار، فجابوا وسألهم قلنا أنا الراجل ده بيقول لي شاف كذا وكذا وكذا، وهم وهو جالس إذا به الباب يخبط، إلحق يا جلالة الملك النار المقدسة انطفأت ليلة البارحة في المعبد، شوية الحق مياه بحيرة ساوة غابت، شوية خبط برضه على الباب القصر تهدم. فجلس واحد منهم قال أيها الملك أعطني الأمان، فأعطاه الأمان قال إن ملك الفرس سيتعرض لزلزلة تأتي من قبل بلاد العرب يقودون خيلا عرابا يقودون بها هذا صعابا يقودون بها هذا الخيل، وإن ملكنا ليزول بعد 14 ملكا، 14 ملك من الملك اللي قاعد قدامي ده يزول بعده ملك الفرس. وسبحان الله يوم دخل الجيوش المسلمين لتقتلع من قلب مدن الفرس ملكهم، كانوا ينتزعون الملك الرابع عشر منذ كان الملك الذي يجلس على العرش لحظة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. فترة زادت عن قد ايه؟ فزادت عن 80 سنة او يعني 75 سنة من لحظة الرؤية والميلاد الى هذه اللحظة. مين يقول ان 75 سنة هيجي فيها كام بالضبط؟ انما يحدث هذا. ثم يأتي الصنف الثالث وهم اليهود، بعد ذلك بعد ان تكلمنا عن الرومان النصارى وعن فرس المجوس، اليهود حدثت واقعتان كبيرتان، واقعة في يثرب وواقعة في مكة. الواقعة التي حدثت في يثرب، خرج رجل إلى الناس وقال يا معشر يهود لقد طلع في السماء نجم النبي أحمد ولقد ولد الليلة فبحثوا من يكون يفرد. وفي مكة خرج رجل يهودي خرج إلى مجالس قريش اللي قاعدين عند الكعبة وقال لهم أنا عايز أسألكم سؤال، من عنده اليوم ولد ولد؟ مين اللي عنده ابن اتولد؟ قالوا والله ما نعرفش. قال أما إذ جهلتم فاسمعوا يا معشر قريش، قال أما إذ أخطأتم فلا بأس فانظروا واحفظوا ما أقول. ولد هذا في مكة، ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة، وإن بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف الفرس. فتعجب القوم وصار كل واحد منهم إلى منزله، ثم يعني بحثوا من ولد له مولود اليوم، فسمعوا أن قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمدا. فانطلق هذا النفر من العرب حتى جاءوا اليهودية فأخبروه الخبر فقال خذوني إليه. فدخل اليهودي بإذن طبعا أهل البيت إلى بيت عبد الله بن عبد المطلب ليروه المولود حتى أدخلوه على آمنة. فما إن وقعت عين اليهودي على ظهر المولود وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى تلك الشامة بين كتفيه حتى وقع اليهودي مرشيا عليه. فلما أفاق قال يا ويل يهود، ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل ورحتم بها يا معشر قريش، والله ليسطون بكم هذا المولود سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب. أنا مش قادر أعرف كيف أنكروا نبوة رسول الله وعندهم هذه الوقائع. هو لسه قال أنا